من الجميع مسافر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يعيننا حقيقة على الاستفادة مما نقول ونسمع. الله جل وعلا يقول: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فالمقصود دائما أيها الإخوة والأخوات من إلقاء مثل هذه الكلمات وهذه التوجيهات والمقصود من تذاكرها وإقامة مثل هذه البرامج هو الارتقاء بأنفسنا. وربما أن الإنسان أحيانا هذه المعلومات الشرعية موجودة عنده ولكن يحتاج أحيانا إلى تحريكها، وربما أيضا لم تكن موجودة وكان غافلا عنها فيحتاج إلى تعلمها. أنا أرحب بكم ومسرور حقيقة بلقائكم، وأرحب أيضا بالشباب الذين معي الأخ وليد وفيصل ومسعود، وأسأل الله لا يحرمهم الأجر أيضا على مشاركتنا، وربما تكبدوا المشقة في سبيل الوصول إلينا، فحقهم عليكم أن تدعوا لهم كما أدعو لهم أنا. حيا الله الشباب. اليوم إن شاء الله لعلنا نطرح موضوع من أهم المواضيع، يعني بودي أن نخرج عن المواضيع التي جرت العادة أن نتكلم فيها. ربما جرت العادة أن يتكلم الناس عن بر الوالدين، صلة الرحم، أهمية الصلاة، ولا شك أنها مواضيع هامة، لكني أردت اليوم أن أطرق موضوعا ربما لم أطرقه من قبل، وربما أيضا أنه يطرق من زوايا قليلة، وهو الكلام عن المعوقين، كيفية التعامل مع الإعاقة نفسها، يعني بمعنى أن الإنسان لو أصابته إعاقة كيف يتعامل مع إعاقته، كذلك الأهل أنفسهم كيف يتعاملون مع إعاقته، بعض الأحكام الفقهية المترتبة على ذلك. يعني مثلا لو امرأة أصاب زوجها نوع من الإعاقة ولم تستطع أن تواصل الحياة معه، هل يحق لها أن يعني أن تنفصل عنه دون أن ترد له مهره؟ نحن نعلم أن الزوجة إذا أرادت أن تنفصل عن زوجها فإنها تخلع نفسها إذا ما كان هناك سبب قائم. يعني لو جاءت امرأة وقالت: يا جماعة أنا أريد أني أتطلق من زوجي. قلنا: لماذا؟ الرجل هل هو يشرب خمر؟ هل هو متعاطي مخدرات؟ هل هو مثلا، يعني ذكرنا لها بعض الأشياء التي ربما يلحقها ضرر من ورائها. قالت: لا والله، لكن أنا الرجل هذا أنا ما أحبه مثلا. قلنا: ليش؟ قالت: بس ما أحبه، ما أريد أواصل معه. في هذا الحال تخلع نفسها، يعني ترجع لها مهرة وتأخذ وتطلق منه شرعا. فهل يحق للمرأة، يعني طبعا إذا كانت المرأة في سبب، عفوا إذا كان في سبب مخدرات أو كذا ما ترجع لها المهر ولا شيء، يأتي القاضي ويطلقها منه. أما إذا كان ما في سبب فإنها ترجع لها مهرة. طيب، هل الإعاقة تعتبر سببا يحق للمرأة أن تفارق زوجها دون أن تعيد له مهره؟ يصبح الرجل ربما دفع فيها مهر كامل ومع ذلك تقول له في أمان الله وتذهب. سأتكلم عن هذا إن شاء الله. مسألة الصوم بالنسبة للمعوق، بعض المسائل المتعلقة بالصلاة ونحو ذلك لعلي أن أطرحها طرحا سريعا ونستمع إن شاء الله إلى ما عند الشباب. طبعا بالنسبة للإعاقة تعلمون أن المصائب التي تنزل بالإنسان متنوعة. أحيانا ربما تكون مصائب جسدية، مثل إنسان أصابه حادث مثلا وأصاب بعض المصائب. وأنا قلت لكم قبل الحلقة لما كنت أتكلم عن موضوع الحلقة، أعرف أحد الشباب أصيب بحادث سيارة، فيعني أصيبت جميع أطرافه الأربعة وكان حادث خطير جدا فأنقذ بإذن الله، لكن هذا الحادث أدى إلى قطع جميع أطرافه الأربعة، فقطعت يداه وقطعت رجله. طيب، مثل هذا الشاب الآن الذي يعيش بنفسية يعني جديدة في حياته ولا يزال دون 20، كيف يتعامل مع الإعاقة هذه؟ هذه مصيبة بلا شك أنها نزلت به. أحيانا تكون الإعاقة نفسية، يعني إنسان مثلا أصيب بمرض نفسي بحيث أن ربما يسرع أحيانا أمام الناس. وأذكر أن بعض الناس يصاب بهذا، يعني أذكر أن أحد طلابي في الكلية وأنا أدرس ظننته نائم لأنه بدأ يميل إلى ما وراءه ويشد جسده، فظننته نائم فأشرت للطالب الذي بجانبه في الكلية عندي، قلت له: بس يا فلان دقه بيدك خليه يصحى من النوم، ظننت أنه نائم في القاعة. فدقه بيده ما تجاوب معه، ضربه مرة قال: فلان ما تجاوب معه. فأقبلت إليه فإذا الشاب مصاب بنوع من الصرع وأتاه الصرع وهو في القاعة. طبعا قد لا نسميه نوع من الإعاقة لكن أيضا مصيبة نزلت بالإنسان، كيف يتعامل هو معها؟ هل هناك كان صحابة عندهم هالمشكلة؟ في بعض الصحابة كان عندهم مثل هذا، مثل عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، كان أعمى ونزلت فيه الآيات عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. يعني لاحظ الرجل جاي يبغى الجنة وهو ما رأى الجنة، جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام محبا له وهو ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هو يسمع عن الشمس ويسمع عن القمر يسمع عن النجوم لكن ما رأها، ما رأى شيئا من ذلك، ومع ذلك عنده تصور لها تام، فهو مع أنه فاقد لبصره لكن والله أنه أحسن من ربما مئات الناس الذين عندهم أبصار. عمرو بن جموح رضي الله عنه أيضا أحد الصحابة الذين أسلموا في المدينة كان مصاب بالعرج، ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام للناس أمرهم بالخروج إلى معركة أحد ونزلت الآيات انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، أقبل وكان عنده 4 من الأولاد، فقالوا يا أبانا نحن نكفيك القتال خلاص احنا نقاتل وانت اجلس عند أمنا وأخواتنا، فأبى، قالوا طيب أنت أعرج، وفعلا كانت إحدى رجليه أقصر من الأخرى، ليس عرجا عاديا، يعني واضح عليه لما يمشي أن هذا الرجل عنده إعاقة واضحة، ومع ذلك ذهب أصر عليهم وجاء عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن أبنائي يريدون أن يحولوا بيني وبين الجنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد عذرك، الله عز وجل يقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، فقال يا رسول الله والله إني لأرجو أن أطأ بعرجة الجنة، خلني بس أقاتل وترى ما يسرك، وفعلا ذهب وقاتل وأمسك الراية وكان رجل أثناء القتال مع أنه أعرج وقاتل. فالمقصود أنه يعني أنه يوجد من الصحابة ناس كان عندهم أنواع من الإعاقة لكن كيف تعاملوا معها وكيف ينبغي أن يتعامل اليوم المعوق مع إعاقته، لعلي أن أذكر لكم هذا إن شاء الله وللإخوة المشاهدين لكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله. عادتي شرعه وبغيره لا لن تكون، إن الحياة لرحلة على هدانا زائرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. إن الحياة بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا حول الإعاقة وكيف يستطيع الإنسان أن يتعامل مع إعاقته. طبعا في تصوري شباب أن أحيانا بعض أنواع الإعاقة ربما تكون خيرا للإنسان، يعني ربما أنها يحول الله تعالى بينه وبين بعض المعاصي والمنكرات بالإعاقة ولا لا؟ صحيح. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لطغى وفسد، ومن الناس من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لطغى وفسد. يعني بعض الناس رب العالمين كذا مختار له أنه يكون فقير لأنه لو صار غني بيفسد بأمواله، فخلك فقير أحسن لك. وبعض الناس ما يصلح إلا غني، لو يفتقر بدأ يتاجر في المخدرات وربما وقع في أنواع من المنكرات لأجل أن يجمع المال، فالله تعالى من البداية يعطيه المال حفظا له ولدينه. ربما كان أحيانا فقد البصر لبعض الناس خيرا له، ربما كان فقد السمع لبعض الناس خيرا له. فالإنسان إذا نزلت به مصيبة ينبغي ألا ينظر فقط إلى الناس الأصحاء حتى تخففها على نفسك، انظر إلى من هو أعظم منك في مصابك هذا. يعني أنا أعطيكم مثال، هذا الذي قطعت أطرافه 4، نفرض بأنك لو قيل لك طيب تعال يا فلان احنا بنرجع لك أطرافك 4 لكن بناخذ عقلك. مثلا أنا رأيت ناس في مستشفى الأمراض العقلية في أحد البلدان، كان عندي محاضرة وصار عندي وقت فراغ ومريت مستشفى الأمراض العقلية، فلما دخلت إلى هناك رأيت يعني واحد مثلا مغلق عليه في غرفة وفي الباب في فتحة يمكن شبر في شبرين، والغرفة كلها باللون البني، الجدران والأرض كلها أسفنج لأنه يضرب رأسه في الجدار كل 5 ولا 10 دقائق، مجنون صار له 17 سنة. لو قيل أو رأيت واحد ثاني أيضا في غرفة ثانية عاري تماما، قلت يا دكتور ليش ما تلبسونه ملابس هذا؟ قال هذا ما نستطيع أن نلبسه لأنه يبدأ يعض الملابس ويأكلها ويتقيأ ويعمل مشاكل فما في إلا يبقى عاري. طيب السؤال الآن لو قيل لهذا اللي مقطع الأطراف قيل له يا فلان سنرجع لك أطرافك لكن سنأخذ عقلك وبتبقى مثل هذا العاري ومثل هذا المجنون، يوافق؟ لا يمكن أنه يوافق على مثل هذا الحال. إذن يتخيل لو أن المصيبة كانت أعظم هذا يخفف عليه. يقول صح أنا قطعت أطرافي الأربعة لكن الحمد لله أن بقي معي سمعي وبصري. أليس في ناس يا جماعة صار لهم مغمى عليهم في المستشفى قرابة 10 سنوات وعشرين سنة؟ قلنا في ناس على هالحال وعايش على الأجهزة. طيب أنت أحمد ربك أنك على الأقل تقدر تتكلم، تقدر تبين حاجتك، إذا أردت ما قلت أعطوني ما، تقدر تصلي تسبح تهلل، ربما استطعت تتزوج وترزق بأولاد وتعيش حياتك، يعني فقط مسألة اليدين والرجلين، وهذه ممكن تجاوزها يعني بالمشاعر ونحو هذا تستطيع أن تجاوزها. فالإنسان أولا يتخيل لو أن هذه المصيبة كانت أعظم كيف سيكون حاله. ودائما إذا أردت أن تهون عليك مصيبتك لا تنظر إلى من هو أقل منك مصيبة، انظر دائما إلى من هو أعظم منك بحيث أنها تخف عليك المصيبة. هذا أمر. الأمر الثاني، يحاول الإنسان يا جماعة أن يكون له تأثير في الحياة. يعني أنا أذكر إحدى الأخوات أصيبت بحادث سيارة فأصابها شلل نصفي، وكانت الفتاة قبل في بعض دور التحفيظ النسائية وكذا لها بعض النشاط. المرأة لما أصابها الشلل النصفي طبعا صعب عليها الآن الخروج من البيت والرجوع مرة ثانية والذهاب والمشاوير، يعني بهالعربية وركبوها في السيارة نزلوها من السيارة في مشقة، فصار أكثر جلوسها في البيت. ومع ذلك ما جلست في البيت هكذا بس قدام التلفزيون وتتابع مسلسلات، لا جلست في البيت وصارت المرأة حريصة على تنمية عقلها وطلب العلم والاستفادة. صار لها نشاط في الإنترنت، نشاط ظاهر، وتاب على يدها كثير من الفتيات بسبب نشاطها هذا. صارت إذا سمعت إن في خصومة بين امرأتين تحرص على أنها تصلح بينهم وتتصل على هذه يا فلانة أنت ليش تفعلين كذا، وأنت اتق الله وارجعي إلى زوجك ولا ارجعي إلى أم زوجك ولا أصلحي أنت. صار لها نشاط متعدد. صارت أيضا تجمع الملابس المستعملة وتوزعها على الفقراء، فصار إذا دخلت بيتها تجد المجلس والغرفة معينة مليئة بكراتين الملابس المستعملة، وتأتي بها العربية هذه بالكرسي المتحرك وتفتح الكرتون وتطلع الملابس وتصنفها، هذا الصغار هذا الكبار هذا بناتي هذا ولادي، وتبدأ ترسلها إلى الفقراء. هالمرأة هذه نسيت الآن إعاقتها تماما. ليش؟ لأنها تشعر أنها بصمة في الحياة. لكن يا جماعة من أعظم ما يقتل صاحب الإعاقة أنه يشعر أنه إنسان مرمي على جنب في الحياة، أنه ما له أي فائدة. يا مسعود سمع شيخ، أنت الحين قاعد تقول على تعامل المعاق نفسه أو ذوي احتياجات الخاصة، هو نفسه شلون يتعامل مع نفسه؟ لكن احنا نشوف اكثر الناس لما يشوف شخص معاق كون انه يكشر بوجهه هذا بس تسبب له كآبة. فشو ممكن ان الواحد يتعامل مع الشخص المعاق، او شنو ممكن انه لما يشوفه شنو يذكر بينه وبين نفسه اساس انه يدعي للمعاق؟ جميل. وطبعا بعض الناس فعلا اذا شاف معاق يبين للمعاق اني انا راحمك، فتلقى يقول له مثلا لو جاء مثلا واحد معاق أي نوع من أنواع الإعاقة، أنا ما ودي أذكر أمثلة حتى أيضا ربما إخواننا المعاقين يروننا وربما نجرح مشاعرهم. فإذا رأى أحيانا بعض الناس أي واحد من المعاقين بدأ يحد النظر إليه وذاك يمشي مثلا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما يروى عنه يقول لا تطيل النظر إلى المجذوم. المجذوم هو اللي عنده نوع من الشلل، وقال بعضهم اللي عنده غرغرينة اللي مجدعة أطرافه وكذا يعني مقطعة، فيقول لا تطيل النظر إليه لأنك تحرجه. مثل لما يصير واحد عنده مثلا إعاقة في رجله وتبدأ تتحدث معه وأنت تنظر إلى رجله كل شوي، تحرجه يا أخي وأنت تنظر إليه. فالأصل أن لا يحد النظر إليه. الأمر الثاني، لا تبين له أنك مسكين يا الله يا أخي رجلك مقطوعة والله يا أخي الله يعينك يا أخي، لا تبدأ تقتل الرجل مثل هذا، لا عامله كما تعامل بقية الناس عادي، ها مرحبا كيف الحال اسك طيب كيف صح، وحاول انك تعامل انك عادي، خرج لك مقطوعة يدك مقطوعة عندك اي مشكلة في جسدك ترى الامر عادي يعني ما عندك شيء. الامر الثالث، اخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذكر يقال اللي هو الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا. هل هذا الذكر يقال وهو يسمع؟ تقوله وهو يسمع؟ لا طبعا ما يقال ويسمع، لأنك كذا تقتله مسكين إذا قلت الحمد لله وانت تنظر إليه يا أخي الحمد لله الذي عفاني ما ابتلاك به وفضلني على كثير. إيش قصدك يا أخي الحمد لله الذي، يعني إحنا لهالدرجة معاقين؟ فالأصل أن يقال يعني بصوت منخفض ألا يجهر به عندما يقال. في طبعا بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالمعاق لعلنا نذكرها بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. إن الحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا حول ما يتعلق بالإعاقة والأحكام الفقهية المتعلقة بالمعاقة. خلال الفاصل الشباب سألوا بعض الأسئلة، فأنا حرصا مني على أن تكون الفائدة للجميع أجلتها إلى أن تبدأ الحلقة، فأستمع لما عندهم. شيخ أنا بس يحضرني سؤال. أنت قلت ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. طيب إذا كان الشخص سليم ما في شيء، أيوة، وتعوق بعدها سواء بأي إعاقة كانت، أي، هل يا ترى يحاسب على الذنوب اللي قبل الإعاقة؟ شنو الحكم؟ جميل. طبعا الإنسان يعني أعطاه الله تعالى هذه الأعضاء لأجل أن يعبده بها، مثل ما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، ما خلقت اليد والرجل والرأس والعين إلا ليعبدني الإنسان بها، لا لأجل أن يحاربني بها، لا لأجل أن يعصيني بها. كما أني أنا لما أعطي ولدي فلوس أعطيته لأجل أن يكون أكثر طاعة لي، والفلوس هذه يشتري بها ملابس تسرني وكذا، لكن لو استعملها الفلوس هذه في إحضار أشياء تضرني أنا، ولا لو اشتربها مخدرات، ولا رأيت ولدي معه سيجارة ولا شيء، سأمنعه من النعمة هذه، سأمنعه من المال. كذلك الله جل وعلا ولله المثل الأعلى سبحانه يعطي الإنسان نعم لأجل أن يتعبد له بها، وبلا شك أن الإنسان محاسب على هذا، إلا إذا أحسن الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، يعني الله تعالى غفور رحيم تجاوز عنه. سمي ولي. طيب شيخ، بس بخصوص بعض العبادات مثال الحج يعني، نعرف من استطاع إليه سبيلا، طيب هل الإعاقة مرات تمنع ولا فقط المال من استطاع عليه سبيله؟ جميل. هذا سؤال مهم أيضا ما يتعلق بالعبادات التي يفعلها المعوق. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمران بن حسين لما أصيب بمرض وصار لا يستطيع الصلاة قائما بسبب مرضه، قال: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. العلماء قالوا إذا كان الإنسان عاجزا عن القيام تماما يصلي جالس، طبعا مثل إنسان معوق ما يستطيع أن يقف مشلول مثلا، يصلي جالس ويأتي بما يستطيعه من عباداته، يعني يخفض رأسه للركوع، يخفض رأسه للسجود ونحو ذلك، يأتي بما يستطيع من العبادات. طبعا ليست القضية فقط في الصلاة، حتى فيما يتعلق في الصوم أيضا إذا كان لا يستطيع الصوم يفطر. طيب لو كان يستطيع الصوم من الظهر، من الصبح إلى الظهر فقط، فهل نقول له خلاص يجب تصوم من الصبح إلى الظهر ثم بعد ذلك تفطر ولا يلزمك شيء، ولا ايش رأيكم؟ الصيام من شروق الشمس إلى الغروب، اي يعني يا أما تصوم اليوم كامل ولا تفطر اليوم كامل، ما في انك تصوم، ليس مثل الصلاة لو قال أنا أستطيع أصلي أول ركعتين وأنا قائم مثلا، لكني الركعتين الثانيات أصير تعبان فلازم أصليها وأنا جالس، نقول صلي وأنت قائم أول ركعتين والثانية تصلي وأنت جالس، ما عندنا مشكلة، لأن الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، اللي تستطيع أن تأتي به من هذا الأمر فأنت مأمور به. بالأشياء المتعلقة بالمعوق، لو كانت إحدى يديه صناعية مثلا، أفرض عند اليد اليسرى صناعية، هل يجب عليه أن يغسلها في الوضوء؟ إذا كان سبب له أذى ما يغسل؟ لا، يد بلاستيك يعني مقطوعة اليد، وهذه بلاستيك، وهو الآن توضأ حط ماء كذا وغسل وجهه واستطاع يعني، لكن هل يجب عليه غسل يديه المرفقين، غسل اليد اليمنى، هل يجب يغسل اليسرى؟ كذلك في الرجل، لو واحد معوق وعنده إحدى الرجلين صناعية فجاء الوضوء غسل الرجل اليمنى انتهى منها، هل يجب يغسل اليسرى؟ الصناعية هي بلاستيك من نصف الساق إلى الأخير، رجل بلاستيك يعني صناعي، هل يجب يغسلها؟ لازم أن يطهرها، يعني لازم أن تكون جميع أجزاء نظيفة. طبعا هو الأصل شرعا ألا يغسل إلا الأعضاء الأصلية المخلوقة أصلا، أما إذا كان هناك أعضاء، طبعا إذا كانت عليها نجاسة أو كذا لازم مثل ما قال فيصل لازم يغسلها من النجاسة، لكن إذا كان ما عليها نجاسة معينة إنما فقط الأمر العادي الغبار وما غبار، شرعا ما يجب عليه، اللي يجب عليه فقط غسل أعضائه الأصلية فقط، أما الأعضاء الحادثة المركبة هذه لا يجب عليه ذلك. ومثله لو كانت رجله مقطوعة مثلا وهو ما وضع شيئا صناعيا، ما يجب يروح يغسل الموضع، خلاص أنت الواجب عليك من غسل من الكعب إلى الأسفل، هذا إذا ليس واجبا عليك. من الأسماء مسائل فقهية متعلقة بالمعوق أيضا، أن المعوق إذا كان سيصلي جالسا مع استطاعته على القيام، أحيانا مشكلة عند بعض الناس أحيانا يخطئ لما يريد أن يصلي وهو جالس، تجد أنه يدخل المسجد أو مثلا امرأة كبيرة تأتي وتجلس على كرسيها وتقول الله أكبر للإحرام، وهذا خطأ. الأصل إذا استطعت أن تكبر للإحرام وأنت قائم، لو قلنا لها ليش ما تصلين يا خالة وانت واقفة، قالت أنا والله ركبي تؤلمني ما أستطيع أصلي وأنا واقفة، نقول إذن يجب أن تأتي بتكبيرة الإحرام وأنت قائم. طيب فإذا أتيت بها وأنت قائم يعني وأنت واقف تقول الله أكبر الإحرام ثم تجلس بعد ذلك. ما يجوز يعني إذا كان قاعد إذا كان يستطيع أن يأتي بها قائما لزمه ذلك. أما إذا كان ما يستطيع واحد قال أنا ما أقدر أصلا، نقول خلاص إيتي بها وأنت جالس، لكن إذا كان يستطيع أن يأتي بها قائما لزمه ذلك. هذه أشياء بالنسبة للمعوق. من أهم الأشياء بالنسبة للمعوق أنه إذا لم يستطع أن يتوضأ بسبب أنه معوق ما استطاع أن يذهب الحمام ويأتي، ما الذي يلزمه؟ يتيمم. أحسنت. إذا ما استطاع يتيمم، قال أنا والله يا جماعة التراب بعيد عني في الغرفة الثانية وأنا الكرسي حقي بعيد عن السرير ما أستطيع أني أقوم وأجلس على الكرسي وأحرك الكرسي حتى آتي بالتراب لأجل أني أتيمم، فماذا إيش يكون عليه؟ لا حرج عليه. يعني ماذا يفعل؟ ممكن يصلي من غير وضوء من غير تيمم. شوف الواجب على الإنسان في البداية الوضوء، إذا لم يستطع يتيمم، إذا لم يستطع لا وضوء ولم يستطع تيمم ما الذي يلزمه؟ ما يلزم شيء، خلاص يصلي بنيته بس ينوي أنه متطهر ويصلي. كذلك لو ما استطاع يستقبل القبلة يصلي على حسب حاله. شوف كيف يعني الله سبحانه وتعالى يقول ونيسرك لليسرى، ويقول فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. فالأصل أن إذا كان في على الإنسان عسر في هذه الأمور أن الله تعالى يعني قد خفف عليه فيها. أيوه نقطة أخيرة بس، شلون التعامل إذا كان عندي بالبيت أنا شلون ممكن أنا أتعامل معه؟ يعني ممكن نشوف كثير من البيوت اللي مثلا فيها إعاقة بس ما يعرفون يتصرفون مع المعاق نفسه. جميل، هذا أيضا سؤال مهم حقيقة. وش رأيكم، عندكم في جواب؟ والله أعتقد أهم شيء النفسية شيخ، يعني لازم. جميل. إيه؟ أهم شيء ركز على القضية النفسية، أني أكون دائما رحب معه وبيسر وبلين، ما أظهر له أي انتقاص أي نوع من انتقاص. أحسنت. هذه مهمة، لا تحسسه أنك معوق، لا تحسسه أنك دائما مسكين وتعال وتعال، تقدر تتوضأ ولا نوضيك، تبغى تتاكل ولا أكلك، يا مسكين يا الله يا كذا تقتله، حسسه أنك إنسان عادي مثلنا. يعني كونك عندك أي نوع من أنواع الإعاقة تراك إنسان عادي ونسولف معاك، وحتى الأشياء اللي ممكن تسويها بنفسك لا تخليه يعتمد عليك من البداية، لا تعوده، خاصة إذا كان صغير لا تعوده من البداية إن كل شيء تخدمه تقتله بعد فترة ويشعرني أنا مثل الطاولة هذه كل شيء يودوني ويجيبوني، لا أشعر أن كل شيء تقدر تسويه بنفسك. هذا مهم يا جماعة ولا بد ينتبه إليه حتى يصبح المعوق إنسانا له تأثيره في الحياة الأمر عنده. يعني شيخ أنا أعتقد حتى يعني المجتمع نفسه أي يعني مثل مال البيت يعني يراعي المعاق، يعني المجتمع يعني له دور كبير. أحسن. طبعا في بعض الأشياء إحنا وقتنا انتهى لكنها تنبيه مهم فيصل، بعض الأشياء في المجتمع نفسه مثل وضع الأماكن لهم اللي يستطيعون الدخول من خلالها، هذا إيش ممكن نسميه اللي على الدرج يحطونه أحيانا، المسار للمعوقين، توفير هالأشياء، توفير دورات مياه إلى غيره، هذه لابد حقيقة المجتمع أيضا من خلال إدارات يعني يهتم بهذا بالنسبة للمعوقين. جزاكم الله خير شباب، وبيض الله وجوهكم، ونسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم وعلى إخواننا وأخواتنا الصحة، وأن يشفي يعني من ابتلي من المسلمين ونعظم لهم الأجر. أشكر لكم إن شاء الله حضوركم، جزاكم الله خير. أشكر أيضا الإخوة والأخوات الذين تابعوا معنا إنصاتهم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.